ويسلم وكيل شراء الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. طيب يقول رحمه الله: ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمة الأخذ. يسلم وكيل المشتري الثمن، وهل يستلم المبيع؟ نعم يستلم المبيع. وقياس المسألة السابقة أنه لا يستلم، لكنهم هنا رحمه الله فرقوا بين الوكيل في البيع والوكيل في الشراء. ووجه الفرق أن المبيع مقصود بعينه، يعني الوكيل في الشراء العين مقصودة بعينها، بخلاف الوكيل في البيع فالدراهم ليست مقصودة بعينها، ولذلك المبيع يتعين بالعقد والدراهم لا تتعين. فمثلا أنا وكلتك، وكلتك أن تشتري لي سيارة، هنا المبيع مقصود بعينه، لكن لو قلت بيع هذه السيارة هل أنا أقصد دراهم معينة؟ لا. هذا هو وجه الفرق عندهم، أن المبيع في مسألة الشراء مقصود بعينه فيستلم المبيع، وأما في مسألة البيع فالدراهم لا يقع العقد على عينها، لا يقع العقد على عينها، وإنما تثبت في الذمة. طيب، والصواب في هذه المسألة الرجوع إلى العرف، فإن دل العرف أو القرينة فإنه يعمل به. يقول رحمه الله: ويسلم المشتري وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لأنه مفرط. يقول المؤلف: لتعديه بالتأخير أو لتفريطه، وهو في الحقيقة متلازمة، لأن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعله ما لا يجوز، لكن الأنسب هنا أن يقول متعدي ولا مفرط؟ ايش الأنسب؟ إن أخر الثمن، التعدي في الواقع عندما يكون في الفعل، وهذا ترك، في جانب الترك تفريط وفي جانب الفعل تعدي، وقد يكون بينهما تلازم، يعني يلزم في الغالب يلزم من التعدي التفريط ومن التفريط التعدي. يقول: ضمنه لتعديه بالتأخير، لأنه مفرط، إذ الواجب أنه يسلم الثمن فورا بلا مماطلة ولا تأخير. طيب، لكن لو كان تأخيره لعذر، لو أخر تسليم لعذر فلا شيء عليه، كما لو وضع الدراهم، لو أعطاه الدراهم ووضعها في مكان ثم نسي موضعها، نسي ثم ذكر بعد مدة، فهنا معذور. يقول: وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته، إلا بحضرته أي حضرة الموكل، وإلا ضمن، لأنه إذا كان الموكل حاضرا فسكوته إذن، مثاله رجل وقع شخصا في بيع سلع كتب مثلا، أواني أحسن، أواني، وكله في بيع أواني، المشتري قال: أريد أن أقلبها إلى أهلي، تقليبه يعني أن يذهب بها إلى أهله ليريه أهله، ليري المبيع أو ما سوف يريد أن يشتري أهله، فهل للوكيل أن يمكنه من ذلك؟ يقول المؤلف: ليس له ذلك إلا بحضرته، يعني حضرة الموكل، لأن المشتري إذا قال أريد أن أقربه إلى أهلي والموكل حاضر فسكوته إذن، إذن معنى تقريب، ليس معنى تقريب النظر، لا، معنى التقريب يعني أن يدفعه إليه ليقلبه إلى أهله لأجل أن يريهم إياه. يقول: ليس له ذلك إلا بحضرته وإلا ضمن، لأنه ربما قال أريد أن أريه أهلي ثم يجحد، يأخذه يجحد، لكن إذا كان الموكل حاضرا فسكوته إيش؟ إذن. ولأنه إذا كان الموكل حاضرا فالوكيل في هذه الصورة وجوده كعدم، قال: وإن وكله، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملك، فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه. طيب، يقول رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه. وإن وكله في بيع فاسد، البيع الفاسد ما هو؟ والذي اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، لأن العقد لا يفسد إلا باختلال شرط أو وجود مانع. مثال اختلال الشرط أن يبيع شيئا محرما، ومثال وجود المانع أن يبيع مثل بعد نداء الجمعة الثاني، بعد نداء الجمعة الثاني. إذا وكله في بيع فاسد فالحكم إيش؟ لم يصح، لم يصح. كما لو قال: وكلتك أن تبيع عصير متخمر أو عصير خمر، فإنه لا يصح. السبب نقول، يقول المؤلف: لأن الله لم يأذن فيه، لأن الله لم يأذن فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا، قال له: بع بعد نداء الجمعة الثاني، فباع بيعا صحيحا، فإنه لا يصح. قال له الوكيل: وكلتك أن تبيع هذه السيارة بعد نداء الجمعة الثاني، فلا يصح. لماذا؟ نقول: لأنه خالف إيش؟ الوكيل. وعلى هذا نقول: الوكالة في العقد الفاسد باطلة من أصلها، باطلة من أصلها، لأنه إذا باع بيعا فاسدا لم يأذن الله فيه، وإن باع بيعا صحيحا فلم يأذن الموكل فيه. إذا الوكالة في العقد الفاسد إيش؟ نقول: لا تصح أصلا. والسبب أنه إذا باع على هذا الوصف الفاسد فهذا بيع غير مأذون فيه شرعا، وإن باع بيعا صحيحا فهذا البيع ليس مأذونا فيه من جهة الموكل، فهو إن طابق الشرع خالف الموكل، وإن وافق الموكل خالف الشرع. ولهذا قال المؤلف: فباع الوكيل إذا بيعا صحيحا لم يصح، لأنه لم يوكل فيه. أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. طيب، أو وكله في كل قليل وكثير، يقول: لا يصح. لماذا؟ لأن هذا غرر عظيم. كما لو قال: وكلتك في كل شيء، كل شيء لك، أن تهب أموالي وتطلق نسائي وتعتق عبيدي، كل شيء، يقول: هذا لا يصح. لأن إيش؟ لأنه يعظم الغرر ويكثر الضرر، يعظم الغرر ويكثر الضرر. وقال بعض العلماء: إنه يصح إذا وكله في كل قليل وكثير، كما لو وكله في بيع ماله كله، لكن الأول أصح الواقع، إن كونه يوكله في كل شيء، في كل صغير وكبير، هذا لا يصح. ما رأيكم لو وكله في بيع عقاراته كلها فقط، يصح أو لا؟ نعم، هذا ليس في كل قليل وكثير، يعني لاحظوا، في كل قليل وكثير، يعني في طلاق النساء، في اعتاق العبيد، في بيع الأموال، في وقفها. أما لو وكله في كل قليل وكثير بالنسبة للعقار فيصح، لأن هذا إيش؟ هذا معلوم، يعني توكيل بجزء. قال: لم يصح، لأنه يدخل فيه فيعظم الغرر والضرر. أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا ولا ثمنا، لم يصح. طيب، قوله: أو عينا بما شاء ولم يعين، عينا هنا نكرة، وقوله لم يعين ماذا؟ نوعا وثمنا، لأن المؤلف ذكر مسألتين، فالمعنى لم يعين، فالمعنى عينا ولم يعين نوعها، وبما شاء ولم يعين قدر الثمن. فيكون قوله: أو وكله في شراء ما شاء ولم يقدر ثمنا، أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا، لم يصح. فبما شاء يعود إلى إيش؟ الثمن. وقوله نعم في شراء ما شاء إلى الثمن، وقوله عينا يعني نوعا. يقول: لم يصح، لأنه يكثر فيه الغرر. مثاله قال: وكلتك أن تشتري لي ما شئت، أو وكلتك أن تبيع ما شئت، أو أن تشتري ما شئت. هنا نقول قرار. لكن ما رأيك لو قال وكلتك أن تشتري لي ما ترى فيه مصلحة؟ ها يصح المذهب ظاهر كلام المؤلف أنه لو قال مثلا وكلتك أن تشتري لي ما ترى فيه مصلحة لا يصح. لا يصح. أو وكلتك أن تبيع من أموالي ما ترى في بيعه مصلحة لا يصح. لكن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يجوز أن يوكله في شراء ما شاء أو بيع ما شاء للمصلحة. مصلحة. إذا الإنسان لا يعرف العقارات وليس عنده علم بالتجارة فقال لشخص وكلتك أن تشتري لي ما شئت من العقارات أو أن تبيع من عقاراتي ما شئت، ففي هذا الحال إيش يصح، لكن يحمل على ماذا؟ المصلحة. على المصلحة، لأن الغرض هنا الغرض من التوكيل الربح ليس عين السلعة. ها؟ لا في بيع ما في بس. أي. إذا كان يقصد شراء ما شاء مما فيه مصلحة. أي ما في بس. لا بد يقيد يعني قال المصلحة يعني موكله هكذا. هنا القيد الواقع، الواقع يقيد يعني الآن إذا كان الرجل ليس بأمين لا بد أن يقول وكلتك أن تشتري لي ما شئت مما في مصلحة. طيب إذا كان الرجل إذا لم يذكر له ذلك لم يقل بما في مصلحة نظرنا إن دلت حال الرجل على ذلك يجوز، يعني إذا كان الرجل أمينا يعني يعمل لموكله بما في مصلحة فالدلالة هنا دلالة لفظية ولا حالية؟ حالية. نعم يقول رحمه الله لأنه يكثر فيه الغرض وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. صح. قال في المبدع وظاهر كلامهم في بيع من مال ما شئت له بيع ماله كله. إذا وكله في بيع ماله كله فإنه يصح، مع أنه في الواقع فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر ومع ذلك قالوا بالصحة. لكن هنا يقول الوكالة هنا ليست وكالة عامة، وكالة مقيدة في المال. طيب أو ما شاء منه إن وكلتك أن تبيع ما شئت من مالي، فهنا من مالي هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ يصح. إذا قلنا تبعيضية فمن باب أولى، وإذا قلنا بيانية فهي كقوله في بيع ماله كله. قال في المبدع وظاهر كلامهم المبدع لمن المبدع أي المفلح المفلح في أبو المفلحين المبدع شرح المقنع صحيح؟ لا المقنع الموفق بينه وبينه وبينه قرون إبراهيم برهان الدين إبراهيم المفلح هذا من أحفاد صاحب الفروع من أحفاد ابن المفلح سلمي الشيخ الإسلام صاحب الفروع شرح المقنع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.